الحمد لله وحده، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ما بعد. فهذا المجلس 20 في مذاكرة كتاب السنة لأبي بكر الخلال رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى في كتاب السنة: قال علي بن حرب: بالحق فوزا مبينا. فجللت علي، قال علي بن حرب في سياق ما روي في مرثية أبي علي لأبي بكر رضي الله عنهما. أحسن الله إليك. قال علي بن حرب في سياق مرثية علي رضي الله عنه في أبي بكر رضي الله عنه: فجلل. إن هذه المرثية مروية بهذا الإسناد، وفيه خالد القرشي الكردي الهاشمي وهو علته، وفيها ألفاظ مستنكرة، وجملة ما فيها ثابتة في حق أبي بكر، لكن هل قالها علي أو لم يقلها؟ ربما يكون هذا من الكلام المسجوع الذي جمع من هنا ومن هناك. وعلى كل حال، سواء ثبتت أو لم تثبت عن علي رضي الله عنه، فمناقب أبي بكر رضي الله عنه فوقها، وهي كثيرة، وألف فيها المؤلفون مصنفات عدة. نعم. فجللت عن البكاء وعظمت رزيتك في السماء. قال علي بن حرب: في السناء، وهدت مصيبتك الأنام، فإنا لله وإنا إليه راجعون، رضينا عن الله قضاءه وسلمنا له أمره، فوالله لن يصاب المسلمون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثلك أبدا. كنت للدين عزا وحرزا وكهفا، وللمؤمنين فيئة وحصنا وغيثا، فألحقك الله بميتة نبيك، ولا أحرمنا أجرك. قال علي بن حرب: وللمسلمين حصنا وأنسا، وعلى المنافقين غليظا وغيظا وكظما. أي والله، فإن أبا بكر غيظ على المنافقين، ما غاض أحد على أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي إلا دل ذلك على انغماس قلبه بالنفاق، وإن زعم حبا لعلي أو حبا لأبي بكر. الحمد لله أن جعل الله صحابة نبيه فرقانا وفيصلا بين أهل الإيمان وبين أهل النفاق والبغض والشنآن. نعم. وعلى المنافقين غليظا وغيظا وكظما. لحظة. لا حول ولا قوة والحمد لله، لا أحرمنا الله أجرك ولا أضلنا بعدك، فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال: فسكت الناس حتى انقضى كلامه، ثم بكوا عليه كلامه فاعل انقضى. أنا ما ودي يزعى عليك بالمال تخيدي، ولا حنا سهلين ترانا. نعم. صلى الله عليه. قال: فسكت الناس حتى انقضى كلامه، ثم بكوا عليه حتى علت أصواتهم، وقالوا: صدقت يا ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ختن، ختن الرجل هو زوجه على بنته، هذا الختن. وتوسعوا في إطلاق الختن على زوج الإنسان على أخته، وعلي رضي الله عنه ابن عم رسول الله، وختنه زوج بنته الزهراء. أكرم بفاطمة البتول وزوجها، ومن هما لمحمد صبطان، غصنان أصلهما بروضة أحمد، لله در الأصل والغصنان. نعم. وقالوا صدقت يا ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال علي بن حرب وقالوا صدقت يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. وما جاء في هذه المرثية جله حق، وفيه ما فيه من الأشياء المستنكرة مر التنبيه على جملة منها، سواء ثبتت أو لم تثبت. كما قلنا فإن لأبي بكر رضي الله عنه من الفضائل ما حازتها وفوق ما ذكر فيها، ولا غروى إن قاله ذلك علي رضي الله عنه، فلا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذووه. أما اللؤماء فالأمر هذا فوقهم بمراحل، اللئيم والحقود الأمر هذا فوقه بمراحل رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. أخبرنا علي بن حرب قال حدثنا قريش بن أنس عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن سويد بن يزيد قال مررت بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو ذر رضي الله عنه جالس وحده، فاغتنمت ذلك فجلست إليه. عندك حدثني سويد بن يزيد ولا سويد بن زيد؟ بن يزيد أحسن الله إليك. يزيد. أظنه سويد بن زيد الرقاشي. قال شيء المحشي عندك؟ قال شيء. نعم. قال مررت بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إشارة تراجع. نعم. وش يقول سلمك الله؟ ابن يزيد كذا. هي. ونسبه أظنه سويد بن زيد بن سويد الرقاشي، هذا اللي وثقه الحافظ بن أبو حاتم في الجرح. على كل حال راجعوها، هل هو بن زيد كما في النسخة اللي قرأها الشيخ فهد، أو أنه بن يزيد كما هو أنت قرأتها بن يزيد، ها؟ يزيد. أو أنه ابن زيد كما هو المشهور. نعم. قال مررت بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو ذر رضي الله عنه جالس وحده، فاغتنمت ذلك فجلست إليه، فذكر عثمان رضي الله عنه فذكر عثمان رضي الله عنه، فقال لا أقول لعثمان إلا خيرا بعد الذي رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو ذر رضي الله عنه كان له اختيار لما فتحت الدنيا على المسلمين في عهد عمر وأوائل عهد عثمان، فكان يأمر الناس وهو في الشام أن يخرجوا من مالهم إلا نفقاتهم الأصلية، فتأذى أهل الشام، فكتب معاوية إلى عثمان في هذا الأمر، فلما كثر هذا الأمر كتب عثمان إلى معاوية أن يقدم عليه أبا ذر، فسمع أبو ذر رضي الله عنه لأمر الخليفة فقدم على عثمان في المدينة، لكن لأبي ذر رضي الله عنه اجتهاده أنه ليس للإنسان إلا قوت يومه وما زاد يتصدق به ويتخلص منه، تأذى الناس، فأشار عثمان عليه أن يخرج عن المدينة إلى حيث يشاء دفعا لهذه المفاسد، فخرج أبو ذر رضي الله عنه ومعه زوجه وغلامه إلى الربذة. وهذا القول بعد موت عثمان ما قال فيه عثمان أبو ذر لعثمان إلا الخير، لما علمه أبو ذر من فضائل عثمان التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وكان من سابقته مع رسول الله. وهكذا المؤمن وإن كان الأمر خلاف ما يرى من اجتهاد ولي أمره لا يكون في قلبه عليه شنآن أو بغض، فإن كان مظلوما فالأمر إليه، إن عفا فأجره إلى على الله، وإن لم يعفو يأخذ مظلمته ممن ظالمه يوم أن يعرض جميعا على الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. كنت أتتبع خلوات رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعلم منه، فمر بي واتبعته فدخل حائطا ودخلت معه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر ما جاء بك؟ قلت: الله ورسوله. إذ جاء أبو بكر فسلم وجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء عمر فسلم وجلس عن يمين أبي بكر رضي الله عنهما، إذ جاء عثمان فسلم وجلس عن يمين عمر رضي الله عنهما، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ 7 حصيات أو 9 حصيات في كفه، فسبحن حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل، ثم وضعهن فخرسن، ثم أخذهن ثم وضعهن فخرسن، أي سكتن هذه الحصى من الخرس وهو السكوت. نعم. ثم وضعهن فخرسن، ثم أخذهن النبي صلى الله عليه وسلم فوضعهن في يد أبي بكر، فسبحن حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل، ثم وضعهن فخرسن، ثم أخذهن النبي صلى الله عليه وسلم فوضعهن في يد عمر فسبحن حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل، ثم وضعهن فخرسن، ثم أخذهن النبي صلى الله عليه وسلم فوضعهن في يد عثمان فسبحن حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل، ثم وضعهن فخرسن. هذا حديث أبي ذر أصله في الصحيحين، من حديث أبي ذر وحديث أبي موسى لما انحرس النبي عليه الصلاة والسلام على حائط، وفي هذا اللفظ أخذ النبي عليه الصلاة والسلام الحصى حتى سبحنا بيده وبيد أبي بكر وبيد عمر وبيد عثمان، وهذا فيه فضيلة هؤلاء الثلاثة ومنهم عثمان، وتسبيح الحصى بيده عليه الصلاة والسلام ثابت من وجوه عديدة، لكن هذه الرواية فيها صالح بن أبي الأخضر ضعفوه، وضعفه منجبر، فيشهد لها ما جاء في غير هذا الحديث. نعم. أخبرنا علي بن حرب قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق الهمداني عن عبد خير عن علي رضي الله عنه قال: خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما. وهذا ثابت عن عمر عن علي رضي الله عنه من وجوه كثيرة، ومن ذلك أن ابنه محمد ابن الحنفية، لأن أمه من سبي بني حنيفة، سأله: من خير الناس بعد رسول الله؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: عمر. قلت: ثم أنت؟ فقال علي: ما أنا إلا كواحد من المسلمين، ما أنا إلا كواحد من المسلمين. وهذا فيه إرضاخ علي رضي الله عنه بالأفضلية لأبي بكر قبله، ثم لعمر، وكذلك لعثمان، حتى رضخ له علي بالبيعة، وانعقد على ذلك إجماع أهل السنة. نعم. أخبرنا علي بن حرب قال: حدثنا القاسم عن سفيان قال: محارب بن دثار بغض أبي بكر وعمر نفاق. نعم، بغض أبي بكر وعمر وعثمان وعلي نفاق، بل بغض الأنصار وهم دون هؤلاء الأربعة نفاق، كما أن حب هؤلاء الأربعة وحب الصحابة وحب الأنصار إيمان رضي الله عنهم. نعم. أخبرنا علي بن حرب قال: حدثنا محمد بن الفضيل عن أبيه عن الرحال بن سالم عن عطاء قال: الرحال كذا ولا الرجال بن سالم؟ عن الرحال بالحاء. إيه نعم. إيه نعم. عن عطاء ذكر المحشي عليه شيء الرحال بن سالم؟ لا أحسن الله إليك، ما ذكر شيء بحاء مهملة. ها. إيه نعم، عن الرحال بن سالم. إيه طيب، اللي عندنا الرجال بن سالم وقالوا إنه مجهول والله أعلم. قال الرجال يقال أبو الرجال بن سالم. نعم. قد تكون النسخة اللي معك أجود يا شيخ. على كل حال تحتاج مراجعة الأصول. النسخ لي عبارة عن طباعة فيها وهم وفيها تصويب وفيها، لكن مراجعة الأصول كتب الرجال التخاريج تقرب المعنى أقرب. هنا اللي معنى جزء من أطروحة الدكتوراه دكتور عطية الزهراني أخذ فيه الأجزاء الثلاثة الأولى من كتاب السنة الخلال درجة الدكتوراه في الجامعة الإسلامية. نعم. عن الرحال بن سالم عن عطاء قال بغض العربي المولى نفاق. بغض العربي المولى أو المولى ليست مشكلة. ذكر المحشي شيء؟ لا ما ذكر شيء. ذكر ابن عطاء. هذا إشارة إلى رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الأبدال من الموالي وبغض الموالي نفاق، وهذا حديث لا يصح. الأبدال، حديث الأبدال لا يصح أن يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أعله وأنكره محقق علماء الإسلام. وكون الأبدال من الموالي هذا محل نظر، لكن الحديث الثابت إن الله جل وعلا يبعث لهذه الأمة على رأس 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. جاء في بعض الروايات فيها ضعف هم الأبدال. نعم. صلى الله عليك. ذكر في الحائشية إيه؟ من عقائد أهل السنة أن حب العرب من الإيمان وبغضهم من النفاق، كما قال حرب الكرماني رحمه الله في عقيدته التي نقل فيها إجماع من أدركهم، ويعرف للعرب حقها وفضلها وسابقتها، ويحبهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حب العرب إيمان وبغضهم نفاق. ولا نقول بقول الشعوبية وأراذل الموالي الذين لا يحبون العرب ولا يقرون لهم بفضل، فإن قولهم بدعة وخلاف. انتهى. هذا شيء آخر جنس العرب. نعم، لكن هنا جعل الأبدال من العرب هو محل النظر. وألا فيها الحافظ العراقي كتابه محجة القرب في فضل العرب، لأن من العرب خير الناس وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن العرب صحابته، وبلغة العرب نزل أفضل كلام، وفي ديار العرب مقدسات الإسلام. فبغضهم لأجل هذا مذهب الشعوبيين من الفرس والمولدين الذين في قلوبهم الغيظ والحنق على هذا الدين، لأن مادتهم هم العرب. نعم. أخبرنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان قال حدثنا علي بن دثار قال قال رجل لشريك شيئا في أمر علي رضي الله عنه فقال يا جاهل ما علمنا بعلي حتى خرج فصعد هذا المنبر، فوالله ما سألناه حتى قال لنا تدرون من خير هذه الأمة بعد نبيها؟ فسكتنا. فقال أبو بكر وعمر يا جاهل أفكنا نقوم فنقول له كذبت؟ لا، لو كان قوله هذا باطلا هل نقول له كذبت؟ وهو ما قال إلا حقا، والحق الذي قاله هو ماذا؟ أن أفضل الأمة بعد نبينا أبو بكر ثم عمر، فأقره بذلك من حضره من الصحابة والتابعين رضي الله عنه. نعم. أخبرنا علي قال أنبأنا أبو مسعود الزجاج عن أبي سعد عن أبي يعلى قال سألت ابن الحنفية من خير الناس؟ من هو ابن الحنفية؟ هو محمد ابن علي بن أبي طالب، وابنه الحسن بن محمد العالم المشهور. يقال له ابن الحنفية لأن أمه من سبي بني حنيفة في حروب الردة، وقد أوصاه أبوه علي رضي الله عنه أن يسمع ويتبع أخويه الحسن والحسين، فعرف بمحمد بن الحنفية تمييزا، لا أنه ينسب إلى أمه بدل أبيه. يقول سألت أبي يعني علي رضي الله عنه. نعم. فقال لقد سألتني عما سألت عنه أبي. فقال أبو بكر وعمر ثم قال أبوك رجل من المسلمين. نعم. أخبر يعني لما سأل محمد بن الحنفية من خير الناس يا أبتاه؟ قال أبو بكر. قال ثم من؟ قال عمر. فقال محمد ثم أنت يا أبي؟ قال ما أنا إلا كواحد من المسلمين رضي الله عنه. لم يجعل نفسه بعد الشيخين، وقد استقر إجماع المسلمين على أن الأفضل بعد رسول الله أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وأن ترتيبهم في الخلافة كترتيبهم في الفضل. هذا الأمر الذي استقر عليه إجماع أهل السنة والجماعة، ولا تحل مخالفته. نعم. أخبرنا علي قال حدثنا ابن فضيل عن ابن أبي خالد عن عامر قال قاتل علقمة مع علي حتى عرج بصفين، فقال علقمة لقد هلك قوم من هذه الأمة برأيهم في علي. معنى حتى عرج بصفين ضربت رجله، فكان يمشي أعرج من جراء هذه المعركة. عرجت رجله يعني لما أصيب بصفين. وعلقمة هو علقمة بن قيس النخعي، كان سيد النخعيين، وهو من كبار أتباع عبد الله بن مسعود. بل إن ابن مسعود لما نزل الكوفة نزل في جهة النخعيين فاستفادوا وورثوا علم عبد الله بن مسعود. نعم. قاتل علقمة، قال قاتل علقمة مع علي حتى عرج بالصفين، فقال علقمة لقد هلك قوم من هذه الأمة برأيهم في علي كما هلكت النصارى في عيسى بن مريم عليه السلام. نعم. ما هذا موضع الهلكة؟ الغلو في علي والجفاء في علي، كما أن عيسى بن مريم غلت فيه النصارى فزعموا أنه ابن لله، وجفته اليهود حتى زعموا أنه ابن بغي. ولهذا يقول القحطاني رحمه الله وخير ولي الخلافة صهر أحمد بعده، أعني علي العالم الرباني، إلى قوله واحفظ لأهل البيت واجب حقهم واعرف عليا أيما عرفاني، لا تنتقصه ولا تزد في فضله فعليه تصلى النار طائفتان، إحداهما لا ترتضيه خليفة وتصيره الأخرى إلها ثاني. وهذا معنى الحديث المروي من غير وجه عن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لعلي يا علي إن فيك شبها من عيسى، غلت فيه طائفة وجفته أخرى، فغلت الروافض في علي حتى جعلوه في مرتبة الألوهية والربوبية، وجفته الخوارج حتى كفروه وأخرجوه عن الملة. واعرف لأهل البيت واجب حقهم، واعرف عليا أيما عرفاني، لا تنتقصه ولا تزد في فضله، في بعض النسخ ولا تزد في قدره، فعليه تصلى النار طائفتان، إحداهما لا ترتضيه خليفة وتصيره الأخرى إلى أهنثان. هذا قول القحطاني رحمه الله في نونيته. بالله يقول كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني. نعم. أخبرنا الميموني قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عيسى يعني ابن يونس عن عمر بن سعيد عن عبد الله بن أبي مليكة قال كنا نترحم على عمر رضي الله عنه حتى وضع على سريره رحمه الله، فجاء رجل فترحم عليه وقال ما أحد أحب إلي أن ألقى الله عز وجل بعمله منك، وإن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، فإني كنت أكثر أن أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وقلت أنا وأبو بكر وعمر، وكنت أظن ليجعلك الله مع صاحبيك، فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. نعم. أخبرنا الميموني قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن سلمة يقول سمعت عليا يقول ألا أخبركم بخير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر وبعد أبي بكر عمر. وهذا الحديث ثابت عن علي رضي الله عنه في الصحيحين، فإن عمر رضي الله عنه لما مات وضع على السرير أثنى عليه علي رضي الله عنه وقال: إني كثيرا ما كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر، وأيضا قوله: أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. فهذا فيه رضوخ علي، لأن أبا بكر ثم عمر هم أفضل هذه الأمة، خلافا لما يزعمه الغلاة في علي من أن أبا بكر وعمر وعثمان نزعوا وانتهبوا الخلافة والفضل من علي، حاشاه أن يقول ذلك. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهم في دار الكرامة. الله يجعلنا مع حبنا لهم أن يجمعنا بهم في دار الكرامة، غير خزايا ولا ندامة، صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله ذلك بوجه الكريم لنا ولكم ولوالدين ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين.